يتوجه عند المباشرة. سهلة جدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرة. هذا رأي الإمام البيضاوي رحمه الله، وهو الذي عنون به شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير المسألة. قال: مما لا خلاف فيه بين الأصوليين أن كلا من الكتاب والسنة قد اشتملا على أوامر ونواهي. اشتملا؟ عندي اشتمل بس يعني ماشي، اشتمل اشتملا. وأن تلك الأوامر والنواهي قد قصد بها المكلفون ولم يقصد بها غيرهم. جميل. ولكن الخلاف بينهم في الزمن الذي تتوجه فيه تلك الأوامر والنواهي إلى المكلفين. إذن الخلاف في الزمن، يعني وجود الأوامر والنواهي قبل المكلفين، هذا أمر متفق عليه عندنا. طيب، فأين الخلاف أو ما موضع الخلاف؟ قال: موضع الخلاف في الزمن الذي تتوجه الأوامر والنواهي إلى المكلفين. يعني إيش يعني؟ يعني تتعلق بهم، في الزمن الذي تتعلق الأوامر والنواهي بالمكلفين، في زمن تعلق الأوامر والنواهي بالمكلفين. فهل تتعلق بهم قبل مباشرتهم للفعل، أم لا تتعلق هذه الأوامر والنواهي بهم إلا عند مباشرتهم للفعل، على مذاهب وأقوال كما سيأتي. قال: وللأصوليين في ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول، وهو المختار لجمهور الأشاعرة، أن التكليف يتوجه إلى المكلفين قبل مباشرة الفعل، كما يتوجه ويستمر هذا التكليف ويستمر هذا التعلق، يستمر هذا التعلق عند المباشرة. فالتكليف يتوجه إلى المكلفين قبل أن يباشروا، يعني الأمر بالصلاة وجه إلى المكلفين قبل أن يباشروا فعل الصلاة، ويستمر هذا التوجيه إليهم عند مباشرتهم لفعل الصلاة. فقد طلب مني ومنك ومنه أن يقيم الصلاة قبل أن يفعل ذلك، قبل أن يؤدي الصلاة، واستمر هذا الطلب وهذا التكليف متوجها إليه عند مباشرته لإقامة الصلاة. فالتكليف إذن متعلق بالفعل قبل المباشرة، وتعلقه بالفعل قبل مباشرته وقبل دخول وقته إن كان للعبادة وقت معين، تعلق إعلامي يقصد منه أن يعتقد هذا المكلف وجوب إيجاد هذا الشيء ووجوب القيام به في وقته، كما لو قال السيد لعبده: صم غدا، فالآن قد أعلمه بصيام غد قبل أن يحل غد، وهذا الإعلام المقصود منه أن يعتقد هذا العبد وجوب صيام غد قبل حصول الصيام منه في غد. فإذن هذا التعلق بالفعل قبل دخول وقته تعلق إعلامي، والتعلق بالفعل قبل مباشرته وبعد دخول وقته تعلق إلزامي. والمقصود بهذا التعلق الإلزامي وجوب الإتيان به وإيجاد الفعل. المقصود منه الامتثال، مقصود منه الامتثال، والامتثال لا يتحقق إلا باعتقاد الوجوب والإيجاد، لأنه إذا أوجده من غير أن يكون معتقدا لوجوبه فوجوده كعدمه، أنه لا بد أن يوجده على وصف الامتثال، امتثالا طاعة لله، معتقدا وجوب ما يأتي به من أوامر ووجوب ما ينتهي عنه من نواهي. فإذا التعلق بالفعل قبل دخول وقته تعلق إعلامي يقصد منه إيجاب أو يقصد منه إيجاب وجود دلالة المكلف على إيجاب أو وجوب إيجاد هذا الشيء. والتعلق بالفعل بعد دخول وقته وقبل مباشرته للفعل، قبل مباشرة المكلف للفعل، تعلق إلزامي يقصد منه الامتثال، والمراد به ولا يتحقق هذا الامتثال إلا باعتقاد الوجوب ومباشرة الإيجاد. الكلام هذا خاص فقط في الوجوب ولا في كل الأحكام؟ لا، في كل الأحكام، في كل الأحكام، يعني في الندب يعتقد ندبيته في كل أحكام، يعني لكن هم ذكروا يعني الوجود أو الوجوب يعني كمثال لذلك يقاس عليه غيره. طيب، وهذا التعلق بالفعل، وهذا التعلق للتكليف بالفعل قبل المباشرة يستمر عند المباشرة ولا ينقطع عند جمهور الأشاعرة. قال: القول الأول وهو المختار لجمهور الأشاعرة أن التكليف يتوجه إلى المكلفين قبل مباشرة الفعل كما يتوجه إليهم عند المباشرة في أول زمن من أزمانها. يعني الصلاة لها زمن تؤدى فيه، هذه الصلاة زمنها ممتد وهو في الحقيقة أزمان وليس بزمن واحد. حينما يشرع المكلف في الصلاة يقول الله أكبر، هذا زمن. حينما يبدأ بال يعني أزمان تتوالى وتتعاقب في أدائه للصلاة. فالتكليف يستمر تعلقه بالمكلف، التكليف الذي تعلق بالمكلف قبل المباشرة يستمر تعلقه بالمكلف عند مباشرته له ويتوجه إليه في أول زمن من أزمان أدائه للعبادة، ثم يتجدد هذا التعلق، وفي كل زمن يحصل جزء من الفعل الذي أمر به غير الجزء السابق. يعني هذه العبادة لها أجزاء، أغلب العبادات مركبة من أجزاء، فيحصل في هذا في الزمن الأول يحصل به إيجاد جزء من مما كلف به المكلف من العبادة التي كلف بها. في الزمن الثاني يحصل به الجزء الثاني، وهكذا في كل زمن يحصل جزء جديد مما كلف به المكلف. قال: غير أن توجه التكليف إليهم إلى المكلفين قبل المباشرة يقصد منه أمور ثلاثة: طلب التكليف، وطلب إيجاد ما كلف، يعني أن يطلب منهم إيجاد مجرد الطلب، والترغيب يعني حصول ما كلفوا به، والدلالة على امتثال المأمور به يدلهم يرشدهم إلى امتثال ما أمروا به. أما توجه التكليف إليهم عند المباشرة فيقصد منه الامتثال والطاعة فقط. قلنا: ولا يتحقق الامتثال إلا باعتقاد وجوب إيجاد هذا الشيء أو ندبية إيجاد هذا الشيء أو كذا وإيجاده. والتكليف في الحالتين تكليف إلزام. طبعا يعني كلام الشيخ هنا شوي كلام ما فصله، لكن في جمع الجوامع وقال إنه يتعلق وشرحه يتعلق التكليف بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما، قبل دخول وقته إعلاما، ويستمر حال المباشرة. هذا الكلام يعني أوضح وفيه تفصيل أكثر ودقة أكبر مما ذكره الشيخ من مذهب الجمهور. فالجمهور على أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة، وقال الأكثرون يستمر حال المباشرة. طيب، الآن القول الثاني وهو مذهب الحنفية، يعني هكذا ذكر بعض المعاصرين ولا أدري هل هو صحيح أو لا. قال الشيخ أبو النور: القول الثاني وهو مختار الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي أن التكليف، يعني معروف كما ذكرنا وكما تعلم أنه المنهاج الذي هو أصل هذا الكتاب مختصر، يعني من مختصرات المحصول. فإذا مختار الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي أن التكليف يتوجه عند المباشرة فقط ولا يتوجه إلى المكلف قبل المباشرة، لا قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت. وبذلك تكون الأوامر والنواهي قبل المباشرة إن ولو بعد دخول الوقت أيضا، يعني ولو بعد دخول الوقت، إنما قصد بها الإنذار والإعلام بحقيقة الوجوب أو التحريم عند الوقوع. أما عند المباشرة فالمقصود منها الإلزام والامتثال. وهذا المذهب يعني يقول إن التكليف لا يتوجه إلى المكلف، لا يتعلق المكلف إلا عند مباشرته للفعل، ومعنى ذلك أنه كان قبل ذلك غير مكلف. هذا معنى أنه كان غير مكلف. طيب، وقد اتفق المسلمون على توجه الأوامر والنواهي، اتفق يعني على توجه الأوامر والنواهي للمكلفين، فنحن مكلفون بالأوامر والنواهي قبل أن يعني يدخل وقت الصلاة، مكلفين بأداء وقت الصلاة حين في وقت بأداء الصلاة في وقتها. طيب، فما معنى هذا؟ قال: معنى هذا الإعلام، أن الله يعلمنا، فتتوجه الأوامر والنواهي إلينا بمعنى أنه كي يحصل لنا العلم، بس من غير أن تتعلق هذه الأوامر والنواهي بنا تعلق إلزام بعد دخول الوقت أو تعلق إعلام، لا تتعلق هذا التعلق، وإنما تعلقها وهي غير متعلقة أصلا، هي يراد منها الإعلام والإنذار فقط. أما عند المباشرة فهذه الأوامر والنواهي يراد منها الإلزام والامتثال. طيب، وقد ورد على هذا المذهب إشكالات نوردها فيما يأتي. الشيخ يعني تعجل إيراد الإشكالات على هذا المذهب قبل ذكر المذهب الثالث وقبل ذكر الأدلة لكل مذهب. ما الذي سيترتب على كل مذهب؟ المذهب الأول هو المذهب المختار الصحيح. يعني أقصد ما الذي سيترتب من أحكام؟ لا، هو هذه المسألة كما قال القرافي لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة فيها عسيرة التفهيم. وأضاف الولي العراقي قال: مع كونها قليلة الجدوى ولا يظهر لها في الفروع ثمرة، ما لها في الفروع، ليس لها في الفروع ثمرة، لا يترتب على أي قول من هذه الأقوال حكم فقهي، اختلاف في حكم فقهي. طيب، إذن هذا القول ورد عليه إشكالات. الأول: هذا القول يقضي بامتناع، عندكم يقضي يفضي شو؟ إيش عندك شيخ؟ يقضي بامتناع، يقضي. هذا القول يقضي بامتناع التكليف، لأن المكلف يعني يفضي أو يعني ينتج عنه هكذا، يعني أو يفضي أو هذا القول يقتضي أو يلزم منه يعني يقتضي امتناع التكليف، لأن المكلف يقول أنا لا أفعل حتى أكلف ولا أكلف حتى أفعل، فأنا لا أفعل كي لا أكلف، يعرف يقول أنا، لأن التكليف يتوجه إليه عند الفعل، خلاص أنا بطلت أفعل، لو تعلمت هيجي بالعمل لن يكلف إلا إذا فعل، إلا عند المباشرة، إلا عند المباشرة، فبالتالي لا أفعل، يتوقف التكليف حتى لو أكلف، فيلزم منه ارتفاع التكليف بطلان الشريعة، المصيبة. أجاب ابن السبكي عن هذا بجواب ثم ناقش هذا الجواب، أما الجواب في جمع الجوامع يعني، فقال فيه إذا دخل وقت الفعل ولم يباشر المكلف الفعل فقد تركه، دخل وقت الظهر ولم يباشر أداء صلاة الظهر فقد ترك، إذن مر عليه ساعة ساعتين ولم يقم بأداء صلاة الظهر، ففي هاتين الساعتين ترك فعل الترك، فعل الترك، ترك صلاة الظهر، والترك فعل، وبذلك يكون المكلف مباشرا، هو الاعتراض أنه أنا لا أفعل حتى أكلف ولا أكلف حتى أفعل، يقول لا أنت قد فعلت، فعلت الترك، إذن وبذلك يكون المكلف مباشرا لترك الفعل، فيتوجه هذا الترك يعني عن عمد وقصد، فهو الكف، الكف والكف فعل، فيتوجه إليه التكليف. الآن أنت تقوم بعملية الكف بالامتناع عن الصلاة بترك الصلاة عن عمد الذي يسمى كفا، والكف فعل، فأنت الآن إذن تقوم بفعل، فقد توجه إليك التكليف، إذن قلنا التكليف يتوجه عند الفعل، وأنت تقوم الآن بفعل وهو ترك صلاة الظهر عن عمد، فيتوجه إليه التكليف، الآن تقوم بالترك، فيتوجه لك بترك هذا الترك يعني بالفعل، نفي النفي، سلب السلب إيجاب، نفي النفي إثبات، فهذا إذن فيتوجه إليه التكليف بترك هذا الترك، وترك هذا الترك مستلزم، المستلزم للفعل، فيعني يتوجه إليه، وبذلك يكون مكلفا بالفعل، يعني علل المحلي لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه، ولا يمتنع التكليف إذن كما تقولون، كما تعترض يعني أنه هذا يؤدي إلى امتناع رفع التكاليف أو رفع التكليف، لا لا يمتنع. وقال طبعا هذا الجواب كما يعني قال البرماوي، يعني هذا جواب عجيب يعني فعلا، لأن تعلق النهي عن ترك الفعل فرع تعلق الأمر به، العلامة البرماوي يقول وهو عجيب، إنه هذا الجواب عجيب، لأن تعلق النهي عن ترك الفعل فرع تعلق الأمر به، يعني متى ننهى عن ترك، تعلق النهي عن ترك الفعل هذا فرع تعلق الأمر به، الجواب قلب المسألة، فما لم يتعلق الأمر لم يتعلق النهي، فلا يلزم قبل فعله. الشيخ العطار يقول وهو اعتراض قوي، والشيخ البناني ذكر كلام العلامة، والظاهر إذا أطلق العلامة يكون الناصر الدين اللقاني، يقول لا يفيد المطلوب، هذا الجواب لا يفيد المطلوب، وهو أن الكف منهي عنه، أنه أجابوا بإيش الجواب، أجابوا بأن الملامة واللوم والذم قبل المباشرة على التلبس بالكف المنهي عنه، هو يتلبس بترك الصلاة فيتوجه اللوم إليه لأنه فعل المنهي عنه، وهذا المنهي عنه هو لازم للأمر بضده، أمره بالصلاة ففعل ضده وهو الأكل الشرب النوم اللعب أي شيء ضد من أضداد الصلاة، فتوجه اللوم إليه لا لعدم فعله الصلاة بل لتلبسه بالمنهي عنه، لأن الأمر بالصلاة يفيد النهي عن تركه عن تركها، الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه، فاللوم والذنب توجه إليه لتلبسه بما نهي عنه. فيقول الشيخ العلامة يقول لا يفيد المطلوب، لأن وهو أن الكف منهي عنه لأن النهي يتوقف على وجود الأمر، وهو وجود الأمر يتوقف على وجود التعلق الإلزامي بعد دخول وقت إن صار المكلف ملزما مطالبا بأداء ما كلف به في أثناء الوقت، وهو هنا منتفل، لأن أصحاب هذا القول ينفون التعلق الإعلامي والإلزام، يقولون التعلق التكليف المكلف عند المباشرة، وهو هنا منتفل فينتفي الأمر فينتفي النهي وهو نقيض المطلوب. إذن يعني هذا الجواب في الحقيقة جواب لا يتم، هذا الجواب لا يتم. قال: وقال في مناقشة هذا الجواب يلزم من هذا أن يكون الشخص ليس يعني يلزم من هذا الجواب أن يكون الشخص غير مكلف بالصلاة مثلا، بل يكون مكلفا بالكف عن ترك الصلاة الذي يلزم منه الصلاة. وفعلا يعني أنت بناء على ما ذكرت أنت فلا يكون المكلف إذن مكلفا بالصلاة، وإنما يكون مكلفا بترك ترك الصلاة المستلزم لفعل الصلاة، وهذا خلاف ما أجمع عليه من أن المكلف به هو الصلاة. ما أحد قال من العلماء إن المكلف به هو ترك ترك الصلاة المستلزم للصلاة أو المستلزم للصلاة، لا، إنما المكلف به هو الصلاة لا الكف عن ترك الصلاة. طيب، إذن هذه مناقشة لهذا الجواب، والمناقشة الأخرى أن هذا الجواب أصلا لا يتم. يعني الاعتراض الثاني أو الإشكال الثاني على القول الثاني أن هذا القول يلزمه أن تكون الأوامر الموجودة قد قصد بها الإخبار فقط، بأن الشخص سيكلف بها عند المباشرة، ومقتضى هذا أن الشخص إذا لم يفعل لا يتوجه إليه التكليف. يعني هو قد أخبره أنك ستكلف، مقتضى يعني اتفقنا على وجود الأوامر والنواهي قبل المباشرة، فما فائدة وجودها؟ ما مقتضى وجودها؟ يقول أصحاب الرازي وأتباعه يقولوا إن فائدتها الإخبار، إخبار المكلف بأن التكليف سيتوجه إليه عند مباشرته للفعل. طيب، فالاعتراض يقول: ومقتضى هذا أن الشخص إذا لم يفعل لا يتوجه إليه التكليف، فيكون الإخبار السابق قد تخلف، وخبر الله تعالى أو خبر رسوله يمتنع تخلفه. الإشكال الثالث: نص الأشاعرة على أن المكلف لا بد أن يعلم بالتكليف قبل المباشرة. من شروط التكليف كما مر معنا علم المكلف بما كلف به، فالقول بأنه غير مكلف قبل المباشرة يقضي بأنه لا يشترط العلم بالتكليف قبل المباشرة، وذلك تناقض ظاهر. يعني المكلف لا بد أن يكون عالما بأنه سيكلف بكذا، حتى يتوجه إلى فعل ما كلف به، لأنه يعني كما مر معنا لا يمكن أن يتوجه الإنسان من شروط التكليف العلم، فلا يمكن أن تقوم بأداء شيء وأنت غير عالم بأنك مكلف به. يعني لو أن أبا أضمر في نفسه طلب سقي الماء من ابنه، ثم فجأة قام يوبخ ولا يضرب ابنه، يقول لماذا تضربين؟ يقول لأني قد وجهت إليك أمرا بسقي الماء ولم تنفذ ما طلب منك فأنا أعاقبك. قل كيف يعني أنت تعاقبني وأنا لم أعلم أصلا بتوجه هذا الأمر إليه؟ فإذا لابد أن يعلم المكلف بتوجه التكليف إليه أنه مكلف بكذا وكذا، حتى تتوجه نفسه. يعني كالأب كالسيد يطلب من عبده أن يسقيه الماء، فيتوجه إلى فعل السقي امتثالا، فيحصل حينئذ يعني ما كلف به. فإذا نصل شاعرة على أن المكلف لابد أن يعلم بالتكليف قبل أن يباشر ما كلف به. فالقول بأنه غير، وهم يقولون إن التكليف لا يتوجه إلا عند المباشرة، فيقتضي ذلك أنه يتوجه التكليف إلى المكلف عند فعل عند الفعل قبل أن يعلمه، توجه إليه ويطلب منه أن يفعل الفعل قبل أن يعلم وجوبة أو ندبية أو حرمة إلى آخره هذا الفعل. بس هذا يعني في حكاية القول يقول بذلك تكون الأوامر والنواهي قبل المباشرة، إنما قصد بها الإنذار والإعلام. إيش؟ إيش؟ وين عفوا أنا إيش؟ في القول الثاني. إيه. هو عم نقش ولا؟ تمام. إن الأوامر قبل المباشرة تكليف يكون إنما قصد بها الإعلام. إيه بس الإعلام هذا ما يحصل به التكليف. لأنه ما هو إيش الفرق بين الإعلام هنا والإعلام في القول الأول؟ الإعلام في القول الأول مع توجه التكليف، هنا إعلام من غير توجه تكليف، مجرد إعلام. ما هو الأول يقول يتعلق التكليف، عرفت كيف؟ توجه إليه التكليف، مثل ما قلنا قال السيد لعبده صم غدا، فقد وجه إليه التكليف وأعلمه باعتقاد وجوب صيام غد. أما هنا ما في إعلام بوجوب اعتقاد باعتقاد وجوب صيام غد مثلا، مجرد إعلام من غير أن يتعلق به تكليف، إعلام من غير تعلق تكليف. يعني أقصد ما مضمون المعلم به لا يفيد التكليف، يعني مضمون المعلم به كيف يعني؟ يعني المعلم به اللي هو الأمر أو النهي. طيب. ألا يقتضي التكليف؟ ما فهمت يعني شو بدي يقتضي التكليف؟ يلزم من الإعلام أنه مكلف. أنه مكلف. لا أبدا. الإعلام مجرد الإفادة بس تستفيد تعلم. لازمه أي طيب. يعني الفائدة، ما هو لازم الفائدة؟ الخبر الأصل فيه الفائدة. إفادة الخبر. مضمون الخبر أنه أنت لازم تصلي بعد ساعة، يعني دعني أسلم ذلك لك، لكن من غير أن يتعلق به التكليف. وهذا من الفرق بين القول الأول والثاني، أنه حصل إعلام لكن من غير أن يتعلق به تكليف. القول الأول يقول قبل دخول الوقت إعلام، كما حكينا تعلق إعلامي، لكن مع تعلق التكليف. يعني وقلنا فيجب عليه أن يعتقد وجوب صلاة الظهر عليه عندما يدخل وقتها، بينما على القول الثاني مع هذا الشيء غير حاصل لأنه لم يتعلق به التكليف. إذن فالقول بأنه غير مكلف قبل المباشرة، القول بنفي التكليف قبل المباشرة، يقضي بأنه لا يشترط العلم بالتكليف قبل المباشرة، وذلك تناقض ظاهر يناقض ما اشترطوه من شروط التكليف وهو العلم بالتكليف قبل فعله. الإشكال الرابع، هذا القول يخالف ما عرف عن الأشعري. طبعا هذا الذي عرف عن الأشعري يعني ربما لا لم يخطر لنا على بال من قبل، وهو يعني قال: فالمعروف عنه أن التكليف، وقد نازع فيه ابن الهمام، ابن الهمام في التحرير نازع في صحة ما نسب إلى الأشعري من ذلك، يعني لم يسلم أن هذا أن ما نسب إلى الأشعري صحيح النسبة إليه. على كل حال هذا عرف، يعني ذكر في كتب الأشاعرة وفي كتب الأصول وفي كتب العقيدة وكذا. هذا القول يخالف ما عرف عن الأشعري، فالمعروف عنه أن التكليف يتوجه قبل المباشرة، تمام. ولهذا عرف عنه جواز التكليف بما لا يطاق، لما لأنه لما قال إن التكليف يتوجه قبل المباشرة وقال إن القدرة على الفعل إنما تكون عند المباشرة، لزم أن يكون التكليف بالفعل، التكليف بالفعل قد حصل قبل القدرة عليه، وهذا تكليف بغير المقدور، ولا معنى للتكليف بما لا يطاق إلا هذا فعلا. هو لكن المشكلة في معنى القدرة، ما المراد بالقدرة، القدرة على الفعل؟ هل المراد القدرة المستجمعة لشرائط التكليف؟ فهذه لا توجد إلا عند المباشرة، وهذا معنى قولهم القدرة الحادثة مقارنة للفعل، وهذا مسألة في علم الكلام، مسألة الاستطاعة، هل تكون قبل الفعل أم عند الفعل؟ فعند الإمام إنها تكون عند الفعل، عند الشيخ أبي الحسن. ولكن هناك معنى آخر للقدرة والاستطاعة، وهو سلامة الأسباب والآلات، وطبعا وانتفاء الموانع، وهذه سابقة على الفعل، وهي المعبر عنها بالاستطاعة، وهي مناط التكليف. هذه مناط التكليف، لأنه عندنا أيضا عند الأشاعرة أن العبد ليس له قدرة مؤثرة، وإنما له كسب مقارن للقدرة القديمة، أو لتعلق القدرة القديمة الذي يعني بها الذي هو المؤثر. العبد لا يخلق أفعال نفسه، وإنما الله يخلق أفعاله مقارنا مع مقارنة كسب العبد لقدرة الله، من غير أن يكون الكسب مؤثرا في إيجاد الفعل. وعندنا العبد كلف به ولكن لم يؤثر فعرفه، فهو مقارن للقدرة القديمة المؤثرة، القدرة القديمة هي المؤثرة في الإيجاد والإعدام، والعبد له الكسب المقارن لهذه القدرة، تمام. فبالتالي الفعل يوجد بقدرة الله أصلا، فالعبد لا يوجد الفعل بقدرته، فليس هو الموجد للفعل، فلا يتوجه التكليف إليه بإيجاد الفعل من عدم، بل باكتسابه. فالتكليف متوجه إلى العبد أن يتوجه، يعني بمعنى سلامة الأسباب والآلات وتوجهه إلى فعل ما كلف به، أما إيجاد ما كلف به فإنما يكون لله سبحانه وتعالى. لذلك المعنى الثاني للقدرة وهو سلامة الأسباب والأعضاء والآلات، فهو مناط التكليف. وهذا المعنى الثاني للقدرة سابق على الفعل، يعني لا يمكن أن يفعل المكلف الفعل إلا إذا كانت الأسباب ميسرة والأعضاء سليمة. يعني لو طلب منه أن يقف وهو عاجز عن الوقوف لما استطاع أن يقف. فإذا التكليف مناطه هذه الاستطاعة السابقة على الفعل. فالتكليف يتوجه قبل المباشرة، يتوجه إلى هذه القدرة التي هي القدرة الممهدة، خلينا نقول القدرة يعني الميسرة أو الممهدة للقدرة المستجمعة لشرائط التأثير. أما القدرة المستجمعة لشرائط التأثير ففعلا لا يتوجه التكليف إليها، لأننا نقول إن العبد أصلا لا يخلق أفعال نفسه، فكيف يطلب الله منا أن نخلق شيئا أو ونحن أصلا لا أن نفعل شيئا ونحن لا نخلقه، ونحن لا قدرة لنا على إيجاده أصلا. فبالتالي الله طلب منا إيجاد الفعل بمعنى تهيئة أسباب وجود الفعل من خلال سلامة الأسباب والأعضاء والتوجه إلى إيجاد هذا الفعل، فيخلق الله سبحانه وتعالى الصلاة عند العزم المصمم عليها، فيكون للعبد الكسب ولله سبحانه وتعالى الخلق. طيب، إذن هذه اعتراضات واردة على القول الثاني، أراد منها الشيخ رحمه الله تضعيفه. القول الثالث وهو مختار المعتزلة وإمام الحرمين أن التكليف يتوجه إلى المكلفين قبل المباشرة ولا يتوجه إليهم بعدها. الفرق بينه وبين القول الأول أن القول الأول قال إن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل المباشرة ويستمر عند المباشرة. القول الثاني قالوا إن التكليف يتوجه إلى المكلف عند المباشرة لا قبل المباشرة. القول الثالث قالوا إن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرته للفعل وينقطع عند مباشرته للفعل. استدل أصحاب المذهب الأول بأن الشخص قبل الفعل أهل للتكليف لبلوغه وعقله واختياره وفهمه للخطاب، فقد استجمع شروط التكليف. والفعل قبل المباشرة مقدور عليه بالقدرة الممكنة، وهي سلامة أعضاء إيش عندكم؟ الفعل وصحة أسبابه. إيش سلامة أعضاء الفعل يعني؟ الفاعل لازم هيك، وهي سلامة أعضاء الفاعل لازم يعني، وصحة أسباب مباشرة الفعل. طيب، وحيث إن الأوامر والنواهي موجودة قبل المباشرة اتفاقا ولا بد من تعلقها بفعل المكلف، لزم أن تكون متوجهة إلى المكلف قبل المباشرة لوجود المقتضي وانتفاء المانع. المقتضي من الشخص المؤهل المستجمع لشروط التكليف، ومن الفعل المقدور عليه بالقدرة الممكنة وهي سلامة الأعضاء وسلامة الأسباب والآلات. طيب، هذا وجد وانتفى المانع، فيتعلق التكليف إذن بالمكلف قبل مباشرته لما كلف به. وبهذا يتضح الشطر الأول من هذا القول. طيب، وأما توجيه التكليف عند المباشرة فظاهر واضح، لأن الفعل مقدور للمكلف حينئذ بالقدرة المؤثرة، وهي أبلغ في التكليف من القدرة الممكنة. وبذلك يكون المقتضي موجودا والمانع منتفيا فيتحقق التكليف. واستدل أصحاب المذهب الثاني بأن القدرة على الفعل إنما توجد عند مباشرة الفعل ولا توجد، طبعا يعني القدرة المؤثرة تأثير كسب يعني مو تأثير خلق، فالعبد له قدرة، يعني الأشاعرة لا ينفون قدرة العبد، ولكن هذه القدرة يعني قدرة مقارنة لقدرة الله التي يعني تختص بالإيجاد والإعدام، أو يختص بها الإيجاد والإعدام. فقدرة العبد المباشرة للفعل قدرة حاصلة موجودة، وهذا معروف، والأشاعر يثبتون قدرة العبد، ولكن يقولون ويفرقون بين فعل يعني حركة الراقص وحركة المرتعش. فالراقص يتحرك عن قصد وعمد واختيار، بينما المرتعش يتحرك حركة غير إرادية. فالقدرة مثبتة، يعني لا ينفون القدرة قدرة العبد، وإنما ينفون أن تكون مؤثرة مستقلة بالتأثير يترتب عليها الإيجاد والإعدام. وإنما قدرة العبد على الرغم من إثباتها مقارنة للقدرة القديمة. طيب، واستدل أصحاب المذهب الثاني بأن القدرة على الفعل إنما توجد عند مباشرة الفعل ولا توجد قبلها لأمرين: أحدهما أن القدرة صفة تتعلق بالمقدور فلا توجد بدونه، ومقدورها وهو الفعل إنما يوجد عند المباشرة، فلزم أن لا توجد القدرة قبل ذلك، وإلا لو وجدت القدرة لوجدت القدرة بدون المقدور وهو باطل. وثانيهما أن القدرة عرض من الأعراض، والأعراض أو العرض لا يبقى زمانين، لأن علة افتقاره للصانع هي الحدوث، فلو بقي في الزمن الثاني لما افتقر إلى الصانع. طبعا يعني ربما يعترض على هذا، يعني الحدوث ليس هو العلة الوحيدة لافتقاره إلى الصانع، بل هناك علة الإمكان، فالممكن أيضا مفتقر إلى الصانع، لأن الممكن لا وجود له من ذاته، الممكن وجوده وعدمه سواء. طيب، لكن يعني هذا ما ذكره الشيخ، أن العلة هي علة افتقار العرض إلى الصانع الحدوث، فلو بقي العرض يبقى يعني زمنا ثم يفنى، فيحتاج إلى إبقائه في الزمن الثاني، وفي الحقيقة ليس بزمن ثاني له، إنما هو زمن ثاني بحسب تخيل المتخيل، يعني وفي الحقيقة زمن جديد يعني يوجد فيه، فإذا وجد فإنه يفنى ويحتاج إلى إيجاد آخر جديد في الزمن الثالث، وإيجاد آخر جديد في الزمن الرابع، وإيجاد وهكذا. ففي كل زمن في كل لحظة يحتاج إلى إيجاد جديد. مرادنا الزمن اللحظة التي يحصل بها يتحقق بها. فإذا طيب، واستمرار اللون هذا بياض الورق هذا مستمر، قل بحسب ما يظهر لك، لكن هو في كل لحظة يتم خلقه من جديد، خلاق في كل لحظة يتم إيجاده مرة بعد مرة، فاستمراره لتواليه استمراره بسبب تواليه وعدم انقطاعه، كالماء يعني كسيل الماء، فإنه في الحقيقة قطرات متجمعة، فلما تجمعت وتوالت من غير فاصل زمني كبير بينها ظن اتصالها، وهي في الحقيقة منقطعة. وهذا يظهر لدينا أيضا في لو أن لديك نقط مثلا على شكل أو لعبة مثلا مكونة من أجزاء على شكل دائري مثلا، فلو حركتها فإنه يظهر لك اتصالها بسبب حركتها السريعة المتواصلة، تظن أنها متصلة الأجزاء، مع أنها في الحقيقة منقطعة الأجزاء. المروحة تمام كذلك مثال أيضا يصلح لهذا. نعم، فإذا يعني يقولون إن القدرة لا العرض والعرض لا يبقى زمانين. وهذه مسألة خلافية، هل العرض يبقى زمانين أو لا يبقى زمانين؟ المختار عند الشيخ أبي الحسن أنه لا يبقى زمانين. فلما كان العرض لا يبقى زمانين فإن القدرة الموجودة إذا أعطى الله العبد القدرة قبل المباشرة فإن هذه القدرة لا تبقى زمنا ثانيا، فتحصل مباشرة الفعل من غير قدرة. لو أن القدرة يعني أعطيت العبد قبل مباشرته للفعل فلن تستمر زمنا ثانيا، ففي الزمن الثاني إذا لم يعطى قدرة جديدة فإما أن لا يقع الفعل، وهذا الصحيح أنه ينبغي أن لا يقع الفعل لأن لا يقع فعل من غير قدرة، أو إذا وقع الفعل فيكون الفعل قد وقع من غير قدرة، وهذا محال طبعا. وبما أن القدرة موجودة عند، ولذلك يعني لذلك ينبغي أن يقال إن التكليف لا يتوجه إلى المكلف إلا عند مباشرته للفعل، فلو توجه إليه قبل مباشرته للفعل لكان ذلك يقتضي منه إيقاع الصلاة قبل إيقاعها الفعل، قبل إيقاعها كان يقتضي منه إيقاع الصلاة قبل الوقت الذي تقع فيه. طيب الآن طلب مني أن أوقع الصلاة في الزمن الثاني فتوجهت نفسي إلى إيقاع الصلاة قبل الوقت الذي ينبغي أن تقع فيه، فهذا القدرة التي أردت بها إيقاع الصلاة انتهى زمنها، ففي الزمن الثاني كيف ستقع الصلاة؟ لا يمكن أن تقع، لأن القدرة التي بها ستقع الصلاة قد انتهت لأنها عرض وهي لا تبقى زمنين. لهيك الناس بتوسوس في الصلاة. يعني الناس بتوسوس من الشيطان، ما بتوسوس من علم الكلام لأنه أصلا ما بتعرف علم الكلام أصلا. طيب وما دام مهم إحنا صلاتنا صحيحة. أكيد لا الحمد لله. أكيد أكيد. وما دام قد ثبت أن القدرة على الفعل إنما توجد عند المباشرة فقط ولا توجد قبلها، ثبت أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة لأن الشخص لا يكلف إلا بالمقدور، والفعل قبل المباشرة غير مقدور فلا يكلف به. وإلا لماذا لو كلف إليه، لو توجه تكليفه قبل المباشرة والقدرة التي سيوقع بها الفعل لا تبقى زمانين، فإذا فقد كلف بشيء غير مقدور له، أن هذه القدرة لا تبقى إلا زمنا واحدا. إذن الفعل قبل المباشرة غير مقدور فلا يكلف به، وإلا لزم وقوع التكليف بما لا يطاق وهو باطل كما سيأتي بيانه. نوقش هذا الدليل من وجوه. الأول، لا نسلم أن القدرة غير موجودة قبل الفعل. قال إن القدرة لا توجد قبل الفعل لأمرين. الأمر الأول ادعى أن القدرة صفة تتعلق بالمقدور فلا توجد بدون مقدور، يعني ربط بين القدرة والمقدور، لا توجد قدرة من غير مقدور. طبعا هذا الكلام غير صحيح، بل هي موجودة قبل المقدور، القدرة توجد قبل المقدور. وقولكم إن القدرة صفة تتعلق بالمقدور والمقدور غير موجود قبل المباشرة فلا توجد القدرة لأن القدرة مرتبطة بمقدورها ولا توجد من غير مقدورها، هذا القول غير مسلم، فإن القدرة صفة لها صلاحية التأثير في المعدومات الممكنة بالإيجاد، وليست صفة تتعلق بإيجاد المقدور بالفعل، يعني إنما هي صفة تتعلق بإيجاد المقدور قبل وجوده بالقوة أو يعني بالصلاحية، بصلاحيتها لذلك. يعني لاحظ أصحاب المذهب الثاني قالوا القدرة صفة تتعلق بالمقدور فلا توجد بدونه. الجواب أنه لا، هذا غير مسلم، لا نسلم أن القدرة كذلك، فإن القدرة صفة لها صلاحية التأثير، مو تحقق التأثير، لا يشترط تحقق أو حصول التأثير، يكفي صلاحية التأثير. وهي بهذا المعنى موجودة قبل المباشرة، صلاحية التأثير موجودة قبل المباشرة، فكان الفعل مقدورا فصح التكليف به. جميل. المناقشة الثانية، سلمنا لكم أن القدرة غير موجودة قبل المباشرة، لأنها كما تقولون صفة تتعلق بالمقدور وهو غير موجود قبل المباشرة. ولكن ماذا يعني الاعتراض الثاني يقوم على النقض بقدرة الله سبحانه وتعالى، تدعون أن صفة قدرة، أن القدرة صفة تتعلق بالمقدور فلا توجد بدون المقدور. طيب فماذا تقولون في قدرة الله؟ الله قد كان ولا شيء معه، وقدرته أزلية قديمة قدم ذاته سبحانه وتعالى، إذن فقد وجدت القدرة من غير أن يوجد المقدور، فينقض هذا قولكم. يعني القول في يعني في مثل هذه الأمور، مسائل العقلية، لا بد أن يكون مضطردا لا ينقض في أي صورة كما مر معنا من الصور. فما دام قد نقض هذا بقدرة الله فقد تبين بطلانه. إذن ولكن ماذا تقولون في قدرة الله تعالى؟ أليست صفة تتعلق بالمقدور ويلزم من هذا أن لا توجد قدرة الله بغير المقدور؟ ولكن قدرة الله تعالى موجودة أزلا، فهل وجد مقدورها معها؟ يلزم ذلك قدم العالم؟ طبعا لا. إذن تكون الحوادث قديمة، أو وجدت الحوادث مدام يعني بغير مقدورها، وكلا الأمرين باطل باتفاق، فيكون كلامكم منقوضا بقدرة الله تعالى. جميل. الاعتراض الثالث، يعني ربما يجيبون يقولون يعني كلامنا في القدرة الحادثة، يعني ربما يعني كنت لسه أقولك لا يقاس على قدرة الله، يعني ربما يكون نعم. لكن الاعتراض الأول أو المناقشة الأولى مناقشة قوية جدا. يعني المناقشة الثالثة، تقولون إن القدرة عرض، والعرض لا يبقى زمانين. نمنع أن العرض لا يبقى زمانين، بل يبقى أزمانا، لأن علة افتقاره إلى الصانع ليست حدوثه، وإنما علة افتقاره إليه كونه ممكنا، وهذه العلة لا تفارقه أينما كان. جميل. الاعتراض الرابع أو المناقشة الرابعة، سلمنا لكم أن العرض لا يبقى زمنين، ولكن نقول إن القدرة الموجودة قبل المباشرة ليست هي عين القدرة الموجودة عند المباشرة. هذا يعني كما ذكرت أن القدرة قدرتان، ليست قدرة واحدة. وأيضا القدرة الموجودة عند المباشرة هي مثل القدرة الموجودة قبل المباشرة، يعني قدر متعددة، لديه قدرة قبل المباشرة وقدرة أخرى جديدة مثل تشبه مثيلة للقدرة السابقة قبل المباشرة، وتتجدد هذه القدرة على القول بأنها لا تبقى زمنين بتجدد أو وتتعدد بتعدد أجزاء الفعل. فبالتالي أنتم تقولون إن القدرة لا تبقى زمنين، القدرة في أول أداء العبادة في فعلت مثلا التكبير، ثم تجددت قدرة مماثلة لتلك القدرة فقام المكلف بها بأداء القيام وقراءة جزء من الفاتحة، ثم قدرة جديدة وهكذا. فإذا من الذي قال لكم إن القدرة لا توجد قبل الفعل؟ القدرة التي يعني بها يفعل الفعل كله لا توجد قبل الفعل، لكن هذا ليس هو المطلوب، المطلوب القدرة التي توجد الجزء الأول من الفعل، ثم تتجدد قدرة مثل تلك القدرة فتوجد الباقي الأجزاء وهكذا. إذن لكن نقول إن القدرة الموجودة قبل المباشرة ليست هي عين القدرة الموجودة عند المباشرة بل هي مثلها، وكذلك القدرة الموجودة عند أول جزء المباشرة ليست هي عين القدرة الموجودة عند الجزء الثاني بل هي مثلها وهكذا. ولا مانع من ذهاب العرض بحلول عرض آخر محله، بل إن ذلك متعين، وإلا فبماذا يستمر وجود الفعل بعد أول أزمان المباشرة؟ واستدل المعتزلة أصحاب القول الثالث على مدعاهم بأن الفعل عند المباشرة غير مقدور للمكلف، لأنه ليس في استطاعته تركه لكونه واجب الصدور عقلا، والشخص يعني إذا توجه إذا استوفت القدرة إذا توجه المكلف إلى الفعل واستوفى شرائط التأثير من القدرة وهي التمكن والداعية وهي العلم بما في الفعل من مصلحة راجحة أو متمحضة، فتميل نفسه إليه. إذا اجتمعت القدرة والداعية فإن الفعل يحصل باجتماعهما، لأن اجتماعهما علة مؤثرة يلزم منه وجود المعلوم. فإذا قلنا إن اجتماعهما موجب لوقوع الفعل فقد صار الفعل واجب الوقوع، ونعلم أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكن، لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل. فلذلك يقول لا فائدة من تعلق التكليف بالفعل عند مباشرة الفعل، لأن الفعل عند مباشرته يكون واجب الوقوع، غير لا له مستحيل ولا هو ممكن، فلا تتعلق القدرة به، وإنما يتعلق التكليف بالمكلف قبل المباشرة. والشخص لا يكلف بغير المقدور، يعني بشيء الواجب أو المحال لا يكلف به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فامتنع توجه التكليف عند المباشرة. وما دام التكليف موجودا قطعا، لابد التكليف متفق على وجوده، والتكليف لا يتوجه بناء على رأيهم عند المباشرة، فإذا يجب أن يتوجه قبل، لم يبقى إلا أن يتوجه قبل المباشرة. يقولهم أن الفعل واجب الوقوع، أي هذا الواجب لغيره، يعني ليس كذا، لأن وقع فهو واجب. إيه ماشي، بس لكن هو واجب في الأخير، سواء لذاته أو لغيره بالأخير هو واجب، فقد يعني واجب وقوعه، لكن صحيح لغيره، نعم صحيح، لكنه واجب، لا يمكن أن يعني، وهذا كالواجب الذي علم الله بوجوده أو بحصوله فإنه واجب لغيره، لكن في الأخير في المحصلة واجب لا يمكن أن يرتفع أو أن لا يقع، لا بد أن يقع. ناقش الأشاعرة هذا الدليل فقالوا مقتضى هذا الدليل أن كل فعل واجب الصدور، أن كل فعل واجب الصدور، مقتضى هذا الدليل أن كل فعل واجب الصدور لا يصح التكليف به. مقتضى دليلكم يا أيها المعتزلة أن كل فعل واجب الصدور لا يصح أن يقع التكليف به لكونه غير مقدور إذ هو واجب، يعني هذا الكلام منكم يا أيها المعتزلة منقوض، فإن الفعل إذا وجدت القدرة عليه، طبعا وهي التمكن من الفعل بسلامة الأسباب والآلات، وتحققت الداعية داعيته، وشرح الداعية بأن مالت النفس إليه لعلمها أو ظنها بما فيه من المصلحة أو دفع المفسدة، يكون واجب الصدور. إذا تحققت في الفعل القدرة عليه والداعية إليه فإنه يجب صدوره من المكلف لوجود العلة التامة وهي القدرة والداعية، ووجود العلة يقتضي وجود المعلول، أن العلة مؤثرة لا توجد إلا وحدها من غير أن يوجد معلولها، إذا وجدت العلة وجد المعلول مصاحبا لها لا يتأخر عنها. ومع ذلك فإن المعتزلة يقولون إن التكليف به محقق، لأن الزمن الذي توجد فيه العلة التامة من الأزمان، المعتزلة يقولون التكليف يتعلق بالمكلف قبل مباشرته للفعل، ومعنى ذلك أنه قد وجدت في هذا الفعل الذي يعني لم يباشره المكلف القدرة والداعية. القدرة، لأن المعتزلة عندهم أن العبد يخلق أفعال نفسه، فالأمر واضح يعني، وجدت القدرة والداعية، داعية إلى الفعل. فالمعتزلة يقول إن التكليف به محقق لأن الزمن الذي توجد فيه العلة التامة من الأزمان التي تسبق المباشرة، وهم يقولون إن التكليف يتوجه قبل المباشرة، فهو يعني فقد نقض الأشاعرة قولهم إن كل فعل واجب الصدور لا يصح التكليف به. يقولون إنكم تقولون بتوجه التكليف إلى المكلف قبل المباشرة إذا استجمع شرط القدرة والداعية، والقدرة والداعية إذا اجتمعا فإنهما علة تامة يتوجب عليهما صدور الفعل في الزمن الذي يكون تاليا لهما. فإذا التكليف توجه قبل المباشرة بالفعل مع كون الفعل واجب الوقوع، وبهذا تم نقض قولهم. يعني هم يقولون لو كان الفعل واجب الصدور لما كلفنا به، وهنا قد وجب الفعل إذ اجتمعت فيه، بسبب أنه قد اجتمعت فيه القدرة والداعية، ومع ذلك قد كلفنا به باتفاق بيننا وبينهم. إذن فالتكليف بالفعل متوجه في الأزمان الواقعة قبل الفعل عند المعتزلة مع كون الفعل واجب الوقوع، ما ذلك توجه إليه التكليف. فبهذا بطل قولهم إن كل فعل واجب الصدور لا يصح التكليف به. تنبيه: قالت المعتزلة معنى قولنا إن التكليف يتوجه قبل المباشرة أن المكلف قبل الفعل يكون مكلفا بأن يفعل إذا دخل وقت الفعل، وبذلك يكون مكلفا بالإيقاع عند المباشرة لا قبلها. يعني هو الآن قيل له أنه قال السيد لعبده صم غدا، فيكون التكليف عند المعتزلة بإيقاع الصيام عند غد لا قبل غد. طيب، وهذا تفسير للمذهب لا غبار عليه. فالمعتزلة التكليف عندهم المتوجه للفعل قبل مباشرته يقصدون به أن إعلام المكلف بوجوب فعله لما كلف به عند مباشرته له. وهذا، وهناك أمران: تكليف المكلف وإيقاع المكلف لما كلف به. يعني الآن أنا طلبت من ابني مثلا، قلت اسقني ماء، هذا التكليف، اسقني ماء، سقياه للماء ستكون بعد الطلب، فبالتالي ستكون في الحال الثاني في الزمن أو في الواقع أو كذا الثاني. التكليف له الزمن أو الحال الأول، وهناك الحال الثاني أو الزمن الثاني أو الذي يقع به، يوجد به المكلف أو يقوم المكلف بما بفعل ما كلف به. إجابة قبول. إيه تمام، يعني شيء من هذا القبيل. نعم، فبالتالي كلام المعتزلة سليم، ما في إشكال في شرح مذهبهم وبيانه، ولا يعني لا يترتب على هذا الكلام محال عقلي ولا شيء من هذا القبيل. لكن الإمام القاضي البيضاوي ناقش هذا التفسير مناقشة تشعر بالتباس الأمر عليه. يعني لم يفهم كلام المعتزلة كما ينبغي على حسب ما يذكر الشيخ. وحاصل المناقشة، وهذا أيضا يعني أشار إليه العراقي وابنه في نظم المنهاج وشرحه، أن هذا الجواب الذي ذكره البيضاوي كذا لا يكفي. فالحاصل المناقشة، هل الإيقاع الذي كلف به عند المباشرة عين الفعل المكلف به أو غيره؟ مثل ما قال قلت اسقني ماء، هل قيام العبد حينما قال له سيده اسقني ماء بالسقيا هي عين التكليف، عين اسقني ماء أم غيره؟ طيب، إن كان إيقاع المكلف لما كلف به عين طلب ذلك منه، عين التكليف، إن كان عين الفعل فلا شك أن امتناع الفعل قبل المباشرة يكون امتناعا للإيقاع، كذلك فلا يصح التكليف بالإيقاع. وإن كان الإيقاع غير الفعل الذي كلف به، يعني الولي العراقي قال الإيقاع إن كان نفس الفعل فالتكليف به قبل الفعل محال ضرورة كونه نفس الفعل. إن كان الإيقاع، لأنه التكليف عند المعتزلة بالإيقاع، جميل، بالإيقاع في ثاني الحال، فهذا التكليف عند المعتزلة بالإيقاع، يقول الشيخ البيضاوي هذا الإيقاع إن كان هو عين الفعل فلا شك أن امتناع الفعل قبل المباشرة، هكذا عندكم عبارة نفس العبارة، أن امتناع الفعل قبل المباشرة يكون امتناعا للإيقاع. إيش امتناع هنا؟ بيخطر لي أنه كأنه خطأ. لا شك أن إيقاع الفعل قبل المباشرة يكون إيقاعا للإيقاع كذلك، فلا يصح التكليف بالإيقاع. يعني يكون هذا على التفريع، إن كان نفس الفعل يعني فيمنع وقوعه، إيش كان صدر العبارة؟ العبارة فلا شك، العبارة هذا إن كان عين الفعل، إن كان حاصل المناقشة، حاصل المناقشة نفس التكليف فلا شك، حاصل المناقشة هل الإيقاع الذي كلف به عند المباشرة عين الفعل المكلف به أو غيره؟ إن كان الإيقاع عين الفعل فلا شك أن امتناع الفعل قبل المباشرة يكون امتناعا للإيقاع كذلك، فلا يصح التكليف بالإيقاع. هذا امتنع تأديت الفعل أو إيقاعه قبل المباشرة، يكون هذا الامتناع أو عدم وقوع هذا الامتناع مانع الإيقاع، يعني مانع للإيقاع كذلك، تمام، كون يعني عدم تيسره يكون مانع للإيقاع، فلا يصح التكليف بالإيقاع، لا يصح التكليف بالأساس بإيقاع هذا الفعل، لأنه لو امتنع. طيب ليش يمتنع؟ ليش يمتنع؟ ليش يمتنع؟ يمتنع إما لعجز، يمتنع هو قال غدا، ما قال له الآن، هو قال غدا، غدا أو صم غدا مثلا، فإن كان هذا الأمر هو نفسه تبع أمس فهو يطلبه غدا مثلا، فكيف يقع الآن؟ فلا يجوز أن يقع الآن، وكونه امتنع أن يقع الآن وهو يطلب غدا فينبغي أن يمتنع يقع غدا، لأنه نفسه اللي كان. جميل أمس. جميل جدا، إيه هذا الكلام سليم. إذن فلا شك أن امتناع الفعل قبل مباشرته يكون امتناعا للإيقاع، جميل، يعني إذا قلنا إن إيقاع الفعل هو عين هو عين التكليف، لأنه هو يقول إن المكلف يتوجه إليه الفعل قبل المباشرة ويكون مكلفا بالإيقاع عند المباشرة. فإن قلنا إن هذا الإيقاع عين الفعل هذا عين، فلا شك أن امتناع الفعل قبل، وهم يقولون إن الفعل ممتنع قبل مباشرته، فامتناع الفعل قبل المباشرة يكون امتناعا أيضا للإيقاع، لأن الإيقاع هو عين الفعل، لأن الفرض أن الإيقاع هو عين الفعل، فبالتالي لا يصح التكليف بالإيقاع. ما دام الإيقاع هو عين الفعل فلا يصح التكليف بالإيقاع. وين عبارة المنهاج؟ الإيقاع عين الفعل ولا عين الطلب؟ لا، عين الفعل، عين الفعل مو التكليف، عين الفعل. عين الفعل. شوف، يعني الشيخ البيضاوي يقول قيل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال. التكليف الآن قال السيد لعبده صم غدا، فالتكليف في الحال في الإيقاع في ثاني الحال. فهو البيضاوي كأنه فهم أن لفظ الحال راجع إلى الإيقاع، يعني فهم أن التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الإيقاع، في الإيقاع الثاني، بالإيقاع في ثاني الإيقاع. فقال قلنا الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال، يعني يستحيل حصول هذا الإيقاع في الآن. إن كان الإيقاع الذي وجه به التكليف إلى المكلف قبل المباشرة، إن كان الإيقاع نفس الفعل فمحال في الحال، لأن الفعل متأخر عن الحال. المعتزلة يقولون المكلف التكليف يتوجه إلى المكلف قبل المباشرة. طب إيش يتوجه إليه؟ بالإيقاع، وهذا يكون مكلفا بالإيقاع، يكون مكلفا بالإيقاع عند المباشرة، وهو المباشرة وقت حدوث الفعل. طيب، تكليفه بالإيقاع عند المباشرة، هو كلف في الحال بالإيقاع عند المباشرة، كلام سليم جميل ما في مشكلة عليه. لكن الإمام البيضاوي رحمه الله فهم من قوله إنه مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال أن لفظ الحال راجع إلى الإيقاع، يعني فيكون مكلفا في الحال بالإيقاع في ثاني الإيقاع، وليس ذلك بصحيح لأنه راجع إلى التكليف، فهو مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني التكليف، أما الإيقاع فهو في ثاني طيب أنا اتخربطت. قلنا الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال، وإن كان غيره فيعود الكلام إليه ويتسلسل. نقرأ كلام الشيخ، شوف ربنا بيفتح علينا إن شاء الله. ولكن البيضاوي ناقش هذا التفسير مناقشة تشعر بالتباس الأمر عليه. حاصل المناقشة: هل الإيقاع الذي كلف به عند المباشرة عين الفعل المكلف به أو غيره؟ إن كان عين الفعل فلا شك أن امتناع الفعل قبل المباشرة يكون امتناعا للإيقاع كذلك، فلا يصح التكليف بالإيقاع. وإن كان الإيقاع غير الفعل الذي كلف به، فهل كلف بهذا الإيقاع عند المباشرة أو قبلها؟ فإن كان التكليف به عند المباشرة فقد تم ما نقول، وهو أن التكليف عند المباشرة، والمعتزلة يقولون أن التكليف قبل المباشرة. إذن يا أيها المعتزلة تقولون إن التكليف يتوجه قبل المباشرة، بمعنى أن المكلف قبل الفعل يكون مكلفا بأن يفعل إذا دخل وقت الفعل، وبذلك يكون مكلفا بالإيقاع عند المباشرة. فالمكلف عند المعتزلة مكلف بإيقاع الفعل عند مباشرته، جميل. يقول إن كان إيقاع الفعل هو عين الفعل فلا شك أن امتناع الفعل قبل مباشرته امتناع لإيقاعه أيضا، لأن الإيقاع هو عين الفعل، فما دام الفعل قبل مباشرته ممتنعا فالإيقاع الذي تدعون أن المكلف موجه إليه مكلف به ممتنع أيضا. تمام. وإن كان الإيقاع غير الفعل، إن كان الإيقاع غير الفعل الذي كلف به، فهل كلف يعني هو مكلف بإيقاع الفعل، والإيقاع هو شيء والفعل شيء آخر، يعني قلنا إن الإيقاع هو نفس بإيقاع هو الفعل، فبالتالي يترتب على ذلك امتناع التكليف بالإيقاع أيضا، لأن الفعل قبل المباشرة ممتنع التكليف، فكذلك الإيقاع الذي هو عينه يمتنع أن يكلف به المكلف. طيب إن قلنا إن الإيقاع للفعل غير الفعل، فهل كلف بهذا الإيقاع عند مباشرته للفعل أو قبل المباشرة؟ إن قلتم إنه كلف به عند المباشرة فقد تم قولنا وبطل قولكم، وهو أن التكليف وتم قولنا وهو أن التكليف عند المباشرة. وإن كان التكليف به قبل المباشرة، كان التكليف بالإيقاع الذي هو غير الفعل قبل مباشرة الفعل، فإنه يلزم أن يكلف بغير المقدور، لأن القدرة إنما توجد عند المباشرة. القدرة عند المعتزلة كما مر معنا في دليلهم إنما توجد عند مباشرة الفعل، فإذا قلتم إن التكليف بالإيقاع الذي هو قبل مباشرة الفعل فيلزم من ذلك التكليف بغير المقدور. فإن قيل إنه كلف بإيقاع هذا الإيقاع انتقل الكلام إلى هذا الإيقاع، هل هو عين الفعل أو غيره؟ وبذلك يلزم التسلسل أو ينتهي الأمر إلى التكليف عند المباشرة. يقول الشيخ وهذه المناقشة بطلانها ظاهر، لأن المعتزلة يقولون إن الإيقاع هو عين الفعل الذي كلف به وهو مكلف بالإتيان به عند المباشرة. يعني الشيخ البيضاوي افترض وقال إن كان الإيقاع عين الفعل وإن كان غير الفعل، فإن كان الإيقاع عين الفعل فإنه يلزم على ذلك امتناع الإيقاع لامتناع الفعل قبل مباشرته، وإن كان الإيقاع غير الفعل فيلزم على ذلك التكليف بغير المقدور. هذه المناقشة بطلانها ظاهر، لأن المعتزلة يقولون إن الإيقاع هو عين الفعل الذي كلف به المكلف وهو مكلف بالإتيان به عند المباشرة، والإتيان في هذه الحالة مقدور للمكلف، وبذلك لا يتم البيضاوي للبيضاوي ما قاله من أنه مكلف بغير مقدور. الشيخ الولي العراقي يقول ضعف هذا الجواب بأن مراد الخصم أن التكليف في الحال، في الحال والمكلف به الإيقاع في ثاني الحال وهو وقت القدرة، ويتضح هذا بمسألة ذكرها في المحصول عقب هذه، فقال إذا قال السيد لعبده صم غدا فالأمر متحقق في الحال بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل. الشيخ أبو النور يقول وكأن البيضاوي فهم من قولهم إنه مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال، مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال، أن لفظ الحال راجع إلى الإيقاع. أي لفظ من ألفاظ الحال؟ الحال الأول. الثاني وين؟ يعني أنه مكلف في الحال في الآن، يعني في الآن الذي توجه التكليف إلى المكلف بالإيقاع في ثاني الحال، هكذا يعني يصير في الإيقاع في ثاني أول. هيك البيضتين هم في ايقاعين للفعل. ايوه هذا يعني مكلف في الايقاع يعني لا الثاني في ثاني الايقاع يعني في الايقاع الثاني او في ثاني يعني جعل للايقاع اولا زمنا اولا وزمنا ثانيا فهو مكلف في الحال بالايقاع في الزمن الثاني للايقاع جعل الحال اللفظ الثانيه ان عبارتهم هكذا مكلف في الحال بالايقاع في ثاني الحال ثاني يعني في الزمن ها في ثاني حال لا لا الحال في زمن في ثاني الحال هكذا عبارتهم يعني. مكلف في الحال شوفوا ان لفظ الحال يعني الثاني مكلف في الحال الان قال السيد لعبدي صم غدا الان قال السيد لعبدي في الحال هذا التكليف توجه الى العبد مكلف في الحال بالايقاع في الزمن الثاني للحال فهو البيضاوي فهم كلمه الحال هذه الثانيه المذكوره ثانيا في كلامهم ان المراد منها الايقاع فكأن البيضاوي فهم من قولهم انه مكلف في الحال بالايقاع في ثاني الحال ان لفظ في ايقاع ثاني حال الايقاع يعني ان لفظ الحال راجع الى الايقاع وليس ذلك بصحيح لانه راجع الى التكليف هو مكلف في الحال بالايقاع في الزمن الثاني للتكليف يعني الزمن الاول للتكليف علم به المكلف ما كلف به فمتى سيباشر في الزمن الثاني لعلمه بالتكليف لا يمكن ان يباشر في نفس الزمن الذي علم فيه الزمن الاول حصل فيه العلم بالتكليف وانتهى فياتي الزمن الثاني فيباشر ما كلف به فإذا هذا الحال مراد منها التكليف وليس المراد منها الإيقاع أما الإيقاع فهو في ثاني حال قطعا أو في ثاني الحال قطعا أي عند المباشرة الإيقاع لا يكون إلا عند المباشرة فهو إذ هو عين المباشرة إذ هو عين المباشرة للفعل يعني هو غير عين الطلب هو غير الطلب اي نعم هو غير الطلب الايقاع غير الطلب قطعا اي نعم وهو في هذه الحاله الايقاع قصد بيضاوي صحيح ليه يعني عم يرجع يقول اذا كان نفس الطلب فيمتنع اذا كان الايقاع نفس الطلب اذا كان الايقاع نفس التكليف مثل ما ايه وضحوه لا بس إن ما قالوا ان الايقاع هو نفس الطلب يقولون ان الايقاع هو مو نفس الطلب والايقاع ان كان الايقاع نفس الفعل يقولون اي نعم الايقاع هو عين الفعل لكن طيب فما الذي كلف به قبل المباشره لم يكلف بالايقاع قبل المباشره انما كلف بايجاد الفعل عند مباشرته بإيقاع الفعل ولم يكلف بالإيقاع الآن إنما كلف بالإيقاع فيما بعد زي ما قلت لما تفهم اشرح إيه تمام صحيح إذن أما الإيقاع فهو في ثاني حال قطعا أي عند المباشرة وهو في هذه الحالة مقدور للمكلف فلا تكليف بغير المقدور الله تعالى أعلى وأعلم وأشوف إذا الشيخ شوف إذا الشيخ الإسنوي يقول نقرأ كلام الإسنوي. الشيخ الإسنوي يقول تمام هذا هو كلامه. وقوله قيل التكليف في الحال أي أجابت المعتزلة عن هذا بأن التكليف الذي أثبتناه قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم أن يكون تكليفا بما لا قدرة للمكلف عليه، بل التكليف في الحال أي قبل المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل في ثاني الحال أي حال أي حال المباشرة. وأجاب المصنف بأن إيقاع المكلف به إن كان هو نفس الفعل فالتكليف به محال في الحال أي قبل الفعل، لأنه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل التلبس به امتناع التكليف بالإيقاع لأن الفرض أنه هو، وإن كان الإيقاع قبل الفعل فيعود الكلام إلى هذا الإيقاع، فنقول هذا الإيقاع المكلف به هل وقع التكليف به في حال وقوعه أو قبل وقوعه؟ فإن كان في حال وقوعه فيلزم أن يكون التكليف حال المباشرة وهو المدعى، وإن كان قبله فيلزم أن يكون مكلفا بما لا قدرة له عليه لأن بينا أن القدرة مع الفعل لا تكون قبله يعني. فإن قالوا التكليف إنما هو بإيقاع هذا الإيقاع ينتقل الكلام إليه ويؤدي إلى التسلسل أو ينتهي إلى إيقاع يكون التكليف به حالة مباشرته وهو المدعى، والذي قاله ضعيف، فإن قول الخصم أنه مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال لا شك أن معناه أن التكليف في الحال، التكليف حصل في الحال، والمكلف به هو الإيقاع في ثاني الحال وهو زمان القدرة، فكيف يصح الاعتراض بما قاله؟ وكأنه توهم أن المراد أن الإيقاع مكلف به في الحال الآن، أنه هو عبارتهم مكلف بالحال بالإيقاع في ثاني الحال، فكأنه توهم أن المراد أن الإيقاع مكلف به في الحال، مكلف في الحال بالإيقاع يعني مكلف بالإيقاع في الحال هكذا يعني. مكلف في بالإيقاع في الحال، نعم. فتوهم أن المراد أن الإيقاع مكلف به في الحال وليس كذلك، مكلف في الحال مكلف في الحال بالإيقاع في الحال في ثاني الحال. طيب، ويوضح هذا مسألة ذكرها في المحصول عقب هذه المسألة، طيب، فقال إذا قال السيد لعبدي صم غدا فالأمر متحقق في الحال بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل. قال فأما إذا علم الله سبحانه أن زيدا سيموت غدا فهل يصح أن يقال إن الله أمره بالصوم غدا بشرط حياته؟ في خلاف قطع القاضي أبو بكر الغزالي بجوازه لفائدة الامتحان ومنعه جمهور المعتزلة، فقد وضح بهذه المسألة أنه يصح أن يؤمر الآن بالفعل في ثاني الحال. هنا وقوله قالوا عند المباشرة إلى آخر كلام هذا. متى كان في واجبه هزم مسألة إذا فاصل الذي قاله ضعيف قد علمت أنه لا خلاف إن أقوم كلام خاص بالوضع يعني. المقصود بالحال أي الحال الأولى مو الحال الثانية. مو هيك الحال الأولى. حتى عندما فهم البيضاوي تبادل التكليف هو الإيقاع في الحال الأول. في الحال يعني الآن. جميل. فإذا أن لفظ الحال لأنه رأي المعتزلة أنه أنا مكلف قبل المباشرة. قبل المباشرة تمام صحيح. إذا كان البيض فهم من قول أنه مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني حال، مكلف بالإيقاع في الحال الآن، مكلف الآن بأن يوقع في الحال الثانية عند المباشرة. تحتاج تأمل. الله يصلحك. أنا بالنسبة لي فهمتها لكن ما أشرحها لأحد. وهذا الشيخ القرافي يقول عسيرة التفهيم يعني. أيوة. لكنها سهلة الفهم. ايه عصيرة التفهيم. ومن هذا تعلم انما هو في التكليف بنفس الفعل، وكلام المعتزلة انما هو في التكليف في الحال اي من قبل المباشرة بالايقاع. التكليف في الحال قبل الايقاع في ثاني الحال اي حال المباشرة. فلم يتوارد الخلاف نفيا واثباتا على موضوع واحد. الشيخ البخيت يقول فالذي اثبته الامام الرازي ومن وافقه والتكليف بنفس الفعل وادائه، وهو لا يكون إلا وقت الإتيان به وعند المباشر، وهذا لم ينفيه مخالفه. الذي أثبته مخالفه والتكليف في الحال بإيقاع الفعل في ثاني الحال، وهذا لم ينفيه الإمام الرازي. ومبنى التكليف بالمعنى الأول هي القدرة بمعنى العرض المقارن فلا يكون إلا عند المباشر، ومبنى ثاني هي القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك وهي لا تكون إلا قبل المباشرة. وهذان التكليفان إما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، إن قلنا إن الذي يترتب على دخول الوقت هو انعقاد السبب وجوب الأداء الموسع، أو هما متغايران مفهوما، إن قلنا إن الذي يترتب على ما ذكر وجوب بمعنى شغل الذمة، وأما وجوب الأداء فلا يكون إلا عند المباشرة، فكان الخلاف لفظيا. تمام. إذن هو مكلف في الحال بإيقاع الفعل في ثاني الحال. التكليف هو حصل الآن في الحال بإيقاع الفعل في الزمن الثاني عند المباشرة. نعم. فالبيضاوي فهم من قولهم إنه مكلف في الحال بالإيقاع في الحال بالإيقاع في الإيقاع، راجع إلى الإيقاع، بينما هو راجع إلى التكليف. يعني هو مكلف في الحال، في الحال متعلق بمكلف، ما هو راجع، ما هو متعلق بالإيقاع. بيضاوي فهم جميل الآن. يعني شوف التعليق يساعدنا، تعليق الجار المجرور. مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال. في الحال بإيش متعلق؟ متعلق بمكلف ولا متعلق بالإيقاع؟ متعلق بمكلف. فالتكليف الآن بالإيقاع في الزمن الثاني، فهي بالإيقاع في ثاني الحال، في ثاني الحال متعلق بالإيقاع. شوف الآن اتضح إن شاء الله. يعني كلف الآن أن يوقع في الزمن الثاني، ففي ثاني الحال متعلق بكلمة الإيقاع. طيب ومكلف في الحال في كلمة في الحال الأولى متعلق بالمكلف. فالإمام البيضاوي علق في الحال، علقه بالإيقاع. هذا الآن توضحت سبحان الله الحمد لله. الفهم قال لك عرض يطرأ ويزول، الحمد لله الآن طرأ بفضل يعني الله. يعني هو قدر إيقاع. هل يبقى زمنين؟ إن شاء الله. لا يبقى طبعا. يعني بعد ما نمشي كله. هل البيضاوي قدر مكلف بالإيقاع في الحال؟ أيوة. فعلق في الحال بالإيقاع، علقه بالإيقاع. مكلف بالإيقاع في الحال، طبعا لا هو غير مكلف في الإيقاع بالحال. فقال له مكلف بالإيقاع في الحال، إيش قصدكم الإيقاع؟ الإيقاع بالفعل يعني؟ مكلف بالفعل الآن قبل الفعل؟ ماذا غير محال. هكذا التضحية. مع أنه شرحوا كلامه لكن توهم من العبارة هذا من عود يعني من تعليق الجار مجرور علقه، مع أنه لو يعني لو علقه مكلف في الحال علق في الحال فالتكليف حصل الآن، قال السيد لعبده الآن صوم غدا، التكليف حصل الآن، لكن وقوع ما كلف به سيكون غدا. إذن شوف الآن العبارة أصبحت واضحة، وكأن البيضاوي فهم من قولهم إنه مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال أن لفظ الحال راجع إلى الإيقاع يعني متعلق. شوف الشيخ لو قال جار مجرور متعلق كان الشيخ أبو النور خربطنا شوي كمان. الله يعني أنا راجع ما أش راجع هي لفظ الحال يعني جار مجرور، أن لفظ في الحال أن لفظ في الحال الجار المجرور متعلق بالإيقاع، هذا معنى راجع إلى الإيقاع يعني أنه متعلق بالإيقاع فيكون مكلفا بالإيقاع الآن، هذا طبعا لا يقول به المعتزلة. فهنا لما فهم البيضاوي هذا، لما فهم أن التكليف بالإيقاع في الحال، بالإيقاع في الحال أوقع في الحال الآن يعني بالإيقاع الآن، قال إيش هذا الكلام منكم يا المعتزلة؟ إن كان الإيقاع نفس الفعل وإن كان غير فعل وقعد يناقشهم، يعني المعتزلة ما قصدوا هذا، وليس ذلك بصحيح لأنه راجع يعني كلمة في الحال مكلف متعلق بمكلف، مكلف في الحال، فالتكليف الآن، التكليف الآن إيش التكليف؟ التكليف بالإيقاع في الحال الثاني في ثاني حال، تمام. أما الإيقاع فهو في ثاني حال قطعا، يعني كلمة بالإيقاع في ثاني حال يعني في ثاني حال متعلق بالإيقاع، والإيقاع متسلط على في ثاني حال. جميل والله. إن شاء الله نعمل. شوف يعني لو يعني كلمة راجع شوي خربطتني. أنا من أول بتلك الحالة الأولى. الله يفتح عليك يا مولانا. ثلاثة أخير. فيك البركة. كثرة تغلب الشجاعة. لا فيك البركة. اتهمت فهمي. الله يجزيك الخير.